بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله بقراءة هذا الجزء من كتاب سبيل الرشاد، وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى وزيادته ونقصه: من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ويكون ذلك من وجهين: من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. الوجه الأول من جهة أمر الرب، وهذا باعتبار الإيمان المشروع الذي خوطبت به الأمة، وله حالتان باعتبار النقص والتمام. الحالة الأولى حالة البداية والنقص، فقد بدأ ناقصا ولم يزل في زيادة بحسب التدرج في التشريع للأمة، فأول ما شرع منه الشهادتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه وحسابه على الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كملا. وقال الإمام أبو عبيدة رحمه الله: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزم اسم للدين غيره. نعم، هذه المسألة وهي من مباحث الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه، وهي مسألة مشهورة في كتب الاعتقاد عند أهل السنة. الإيمان يزيد وينقص، وذلك من وجهين، وتنبهوا لهذا التقسيم لأنه قد لا يكون مشهورا عند الكثير. من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. السائد الآن بين طلاب العلم أن الإيمان يزيد وينقص بالنظر لماذا؟ بفعل العبد. لكن هل الإيمان المشروع الذي هو من جهة أمر الرب يزيد وينقص أم لا؟ هذا تقرير في هذه المسألة. هذا الإيمان هو الإيمان المشروع الذي خطبت به الأمة، والإيمان الذي يقوم به العبد هو الإيمان المفعول الذي امتثله الناس. الإيمان المشروع الذي هو من جهة اعتقاد الرب له حالتان: حالة البداية والنقص، وحالة التمام والكمال. وحالة البداية والنقص بدأ ناقصا، لأن التشريع بدأ متدرجا فلم يشرع الدين جملة واحدة، ولم يزل في زيادة بحسب التدرج في التشريع للأمة، فأول ما شرع منه الشهادتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. كان يكتفى في بداية الإسلام بالنطق بالشهادتين، لكن بعد ذلك من لم يصلي أو منع الزكاة فإنه يقاتل، ولهذا قاتل الصديق مانعي الزكاة، لكن هذا بعد أن شرعت الزكاة. في بداية الأمر بدأ التشريع بمشروعية لا إله إلا الله لترسيخ التوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك بدأت نزول تشريع الأعمال. الصلاة فرضت في مكة كما هو معلوم، ثم فرضت بقية العبادات في المدينة. قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى الخمر. التمسك بكلام السلف والأئمة مهم، لأنه قد يأتي معارض، وما أكثر من يعارض الحقائق الشرعية بجهل، يقول فلان ابتدع وأحدث. وكم واجهنا من بعض من لم يعرف هذه العقيدة، يظن أن هذا شيء محدث وأنه أحدثه فلان. معلوم أنه في هذا الباب لا يسع المسلم من طلاب العلم ولا من غيرهم حتى من العلماء إلا أن يتبع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما طلب منه أن يكتب عقيدة ثم كتب بعد ذلك الواسطية، قال الناس كتبوا في هذا، وكأنه يشير إلى أنه ليس هناك يعني جديد في الأمر. ثم بعد ذلك كتب الواسطية وهي على طريقة السلف، وما زال أهل السنة يكتبون في باب الاعتقاد على طريقة السلف. هذا نص من الإمام أحمد في التنسيخ أو في البيان هذا الأمر، بدأ الإيمان ناقصا. إذن هذا في حال البداية والنقص. كذلك قال الإمام أبو عبيد: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا. الإيمان الكامل الذي شرع له لا يلزمه اسم في الدين غيره. هذا بداية التشريع، أن الإيمان بدأ ناقصا ولا يزال يكتمل حتى انتهى إلى ما هو عليه الآن. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الحالة الثانية حال النهاية والتمام، وهي كمال الإيمان بإكمال التشريع في آخر البعثة، حيث أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد تمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيئا فشيئا، كما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا، والدين يذهب شيئا فشيئا، حتى أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه الحالة الثانية وهي حال النهاية والتمام. النهاية نهاية التشريع، والتمام واكتمال الدين. وهذا هو حال الإيمان الذي شرعه الله، الذي أكمله الله عز وجل للأمة وامتن عليهم لهذه الآية، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه عز ذكره فلا ينقصه أبدا. وهذه قاعدة الشرعية، أن الإيمان اكتمل، فلا يأتي أحد الآن يحدث شيئا إلا وهو من الضلال وليس من الكمال. الدين قد اكتمل، وقاعدة كمال الدين قاعدة شرعية ترد بها البدع المحدثة. كل ما أحبه ورضيه لعباده قد شرعه، وما سوى ذلك فهو من البدع المحدثة، كما جاء في حديث العلباض الإنسانية. كذلك هذا النقل عن شيخ الإسلام يدل على هذا الأمر، وأن التشريع بدأ يعني شيئا فشيئا إلى أن اكتمل، وانتهى التشريع إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة. هذه كلها من شعب الإيمان التي شرعها الله عز وجل لعباده، وهذه منة عظيمة امتن الله بها على الأمة، إنه أكمل لهم الدين، وليس بعد الكمال إلا النقص، فمن أراد أن يزيد عن الكامل فهو نقص عن هذا الكمال الذي كان قد شرعه الله وامتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الوجه الثاني من جهة فعل العبد، وهذا باعتبار الإيمان القائم بالعباد، فإنه يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المحرمات، بخلاف القسم الأول فإنه كان ناقصا فتم، فلا يوصف بالنقص بعد الكمال، كما قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا. وهذا القسم هو الذي اشتهر في كلام السلف والأئمة وصفه بالزيادة والنقص، فيزيد تارة وينقص أخرى بحسب حال العبد، فإن أطاع زاد إيمانه وإن أصى نقص إيمانه. قال عمر بن حبيب رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. وقد دلت الأدلة على ذلك، فدل على الزيادة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ودل على النقص ما جاء في صحيح مسلم من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمراد بالقوة والضعف قوة الإيمان وضعفه، على ما فسره بعض أهل العلم، والضعف نقص فيدل على نقص الإيمان. ونبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ودلالته على نقص الإيمان القائم بالعبد بحسب تفاوت مراتب الإنكار ظاهر. هذا الإيمان الذي هو باعتبار فعل العبد والذي امتثله الناس، فهو يزيد وينقص، يزيد باعتبار الأفراد، فهذا إيمانه قوي وهذا إيمانه ضعيف، ويزيد وينقص باعتبار الفرد نفسه، فيزيد إيمانه إذا أطاع الله وينقص إذا عصى. هذا هو المشهور في كلام السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وليس هو القسم الأول، لأن القسم الأول أن الإيمان بدأ ناقصا فتم، فلا يوصف بعد الكمال بأنه ينقص، ولهذا قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا، فلا ينقصه أبدا. وهذا التشريع باق لا ينسخه الله لا بالنقص ولا بتغيير هذا الدين، وهذا من منة الله على هذه الأمة أنها في طمأنينة، بخلاف بني إسرائيل تكون فيهم الشريعة فيأتي نبي آخر فينسخ بعض ما كان مبعوثا به بعض الأنبياء قبله، أما نحن الآن ليس هناك نسخ ولا نبي يبعث وليس هناك تغيير في التشريع، وإنما هو لزوم هذه الشريعة. الأدلة كثيرة على هذا، وكذلك أقوال السلف، قول عمير بن حبيب: الإيمان يزيد وينقص، وهذا من أقدم ما جاء عن الصحابة والسلف لأن الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص، بحسب الطاعة. إذا أطاع العبد زاد إيمانه زيادتان: زيادة في الواجبات وزيادة في المستحبات، الإيمان الواجب والإيمان المستحب. دلت الأدلة على الزيادة وهي صريحة في كثير من النصوص، ك كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال زادتهم إيمانا، وهذا دليل على زيادة الإيمان بنزول القرآن. قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والنصوص في هذا كثيرة. وأما النقص فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يرد فيه نص، يقصدون بذلك ينص على النقص، ولكن هذه الأدلة دلت عليه دلالة بالمعنى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا هذه الزيادة والنقص باعتبار الأفراد، هذا إيمانه قوي وهذا إيمانه ضعيف. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بالمؤمن القوي هو قوة البدن أو كثرة المال أو الجاه، وإنما أراد الإيمان، فدل على أن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، والضعف يرجع إلى ضعف الإيمان وهذا نقص، والقوة ترجع إلى قوة الإيمان وهذه زيادة. أيضا حديث أبي سعيد الخدري في إنكار المنكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان دل على أن هذه المراتب أنها متفاوتة في الإيمان، فأعلى المراتب هو أن ينكر بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. والمقصود أضعف الإيمان في إنكار هذا المنكر، ولا يعني أن هذا يدل على أن هذا ضعف للإيمان لكل أحد، لأنه قد يكون الرجل قوي الإيمان لكن يضعف مرة فيكون نصيبه في هذا الإنكار ضعيف، وقد يكون قويا في مواطن أخرى. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وزيادة الإيمان الذي يرجع لفعل العبد تكون من وجوه كثيرة يتفاوت الناس فيها، من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق، ومن جهة علم القلب وتصديقه وإيقانه، ومن جهة أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها، ومن جهة أعمال الجوارح الظاهرة كالصلاة والصوم والحج، ومن جهة أقوال اللسان كالتلاوة والذكر والدعاء، ومن جهة الثبات على الطاعات والدوام عليها، ومن جهة معرفة أسباب تفاضل الأعمال وامتثالها، إلى غير ذلك من الوجوه. نعم، هذه وجوه الزيادة، أن الإيمان يزيد لدى العبد اعتبارات كثيرة، وهذا خلاف لبعض العلماء، كما ذهب لهذا بعض مرجعة الفقهاء، قالوا أن إيمان القلب لا يزيد، ولهذا قال الطحاوي: وأهله في أصله سواء. وهذا محل نظر، فإن الناس لا يتساوون في أصل الإيمان، بل يتفاوت أصل الإيمان من عبد لآخر. وهذه وجوه ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية: من جهة معرفة القلب وهي دون التصديق، يعني معرفة القلب ومشاهدة القلب، فهذا مما يتفاوت الناس فيه، فمن الناس من لديه من المعرفة والإيمان كأنما يرى الجنة أو يرى النار، ومنهم من يكون مؤمنا بوجود الجنة والنار لكن لا تحصل له هذه المرتبة. ومن جهة علم القلب وتصديقه وإيقانه أيضا التصديق، الناس يتفاوتون فيه، فمن الناس من إذا سمع النص كأنما يرى الشيء بعينه، صدقه ولو أنه رأى بعينه خلاف ما جاء به النص، فهو يقدم النص على رؤية العين وعلى المشاهد المحسوس. وكذلك من جهة أعمال الجوارح، إذن هنا ثلاثة أمور: المعرفة والتصدير وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح التي تسمى عمل القلب كأعمال القلوب، أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوقع. ومن جهة أعمال الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من أعمال الجوارح. ومن جهة أيضا أقوال اللسان، فإن ذكر الله باللسان يتفاوت الناس فيه، كما قال العلماء: منهم من يذكر الله بقلبه وبلسانه وتشارك الجوارح في عد التسبيح، ومنهم من يذكر الله بلسانه وهو غافل عن ذكر القلب، ومنهم من يعلم معاني هذه الأذكار ويعظم الله، ومنهم من يردد بلسانه ما لا يفقه. الناس يتفاوتون في قول اللسان، كذلك النطق بالشهادتين، ليس كل الناس في النطق بالشهادتين على درجة سواء. من جهة الثبات على الطاعات والدوام عليها، فمن الناس من إيمانه على حرف، إذا ما جاءت فتنة ضعف، كالبناء الذي بني على غير أساس، فإذا ما جاءت هزة أرضية سقط من المباني من يثبت. وهكذا الفتن بالنسبة للناس، منهم من يهلك في أول فتنة ومنهم من يثبت، والناس يتفاوتون في الثبات على الدين بحسب قوة إيمانهم وفقههم بالدين. من جهة أيضا معرفة أسباب تفاضل الأعمال، هذا باب مهم جدا، ولهذا كان من فقه الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل في أسئلة متعددة، يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. الأسئلة السائدة الآن عندنا ما هي؟ ما هو أسهل العمل؟ الحج يأتينا كثير من الرجال يقول: ما هو أسهل المسك؟ الناس اليوم يسألون عن الترخص والرخص، وكان الصحابة يسألون عن أفضل العمل. هذا هو الفرق. إلى غير ذلك من الأسباب أيضا، يعني المصائب والبلاء الذي ينزل بالناس، فهذا مما يتفاوت الناس فيه. ومن الشواهد القريبة لنا، وقد كتبت في هذا كتابا، وهذا الوباء مسمى بكورونا، يتعجب الإنسان من أحوال الناس فيه. فمنهم من زاد إيمانه وثبت وقوي طاعته، ومنهم من ضعف. فلما منع الناس من الصلاة في المساجد فرح بها بعض من في قلبه مرض، وكأنما هو مسرور بهذا الأمر، وحزن لهذا من قلبه معلق بالمساجد. والله لا يستويان من هو حزين عن تخلفه عن المسجد ومن هو فرح بذلك. وهكذا بعد ذلك ظهرت الآثار، فمنهم من أخلد إلى الراحة وأصبح هذا الأمر عاد له بعد أن أذن للناس بشهود صلاة الجماعة. هذا من حكمة الله، أن هذا الوباء، وذكرت هذا في الكتاب، لله فيه حكمة عظيمة. وافتقرت دول وأغلقت مؤسسات وشركات ونشأت شركات، انتفع أناس وراجت تجارتهم وكسدت تجارة آخرين. قوي إيمان بعض الناس وضعف إيمان آخرين. فهذه الفتن من حكمة الله عز وجل، أن الله يقدرها ليبتلي الناس، ويظهر بعد هذا البلاء أثر هذا الامتحان. فكل هذه الأمور تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: حكم الاستثناء فيه. مسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل المشكلة التي تنازع الناس بسببها تنازعا كبيرا، وصورتها قول الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ فيجيب من يرى ترك الاستثناء بقوله: نعم أنا مؤمن، على القطع بالإيمان، ويجيب من يرى الاستثناء بقوله: مؤمن إن شاء الله، على الاستثناء في الإيمان. ومن هنا أخذت المسألة اسمها واشتهرت في كتب الاعتقاد به. نعم، هذه المسألة ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل المهمة التي أشكلت على الناس، تنازع الناس بسببها، ولا تزال مشكلة عند كثير من الناس. دائما نحن في تأليف وفي مخاطبة طلبة لابد أن تبين المسائل بعبارة مبينة وموضحة. فقد يتكلم عن مسألة الاستثناء وكثير من الناس لا يدري ما هو الاستثناء، فلا بد من ذكر صورة هذه المسألة، وهي قول الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ فيجيب من يرى الاستثناء بقوله: نعم أو مؤمن، يقول نعم يعني أنا مؤمن، أو يقول مؤمن على القطع بالإيمان. ويجيب من يرى الاستثناء بقوله: مؤمن إن شاء الله، على الاستثناء. فهنا أخذت هذه المسألة اسمها من هذا الأمر، وهو مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وموقف السلف منها يتم من عدة وجوه. أولا، موقفهم من السؤال عن الإيمان. كره السلف السؤال عن الإيمان وعدوه من البدع، لكونه لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من التكلف والتنطع. وكلام الأئمة في هذا مشهور، وقد ذكر ابن بطة جملة منه في باب مستقل بعنوان: باب سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك. وكذا ترجم الآجري في الشريعة بنحو هذا لما جاء عن السلف من آثار في ذلك، ومما أورداه عن إبراهيم النخعي قال: سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وكتب رجل إلى الأوزاعي: أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه: كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا، والمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدل، ولم يشرحه لنا سلفنا، ولم نكلفه في ديننا. نعم، موقف السلف من هذه المسألة يتم من عدة وجوه. أولا، موقفهم من السؤال، ولا بد من التفصيل في المسألة. وأنا أنصح إخواني طلاب العلم أن ندرس مسائل العقيدة على وجه التفصيل والتدقيق، فهذه المسألة لها فروع كثيرة كما تلاحظون، ودراسة المسائل على وجه التفصيل مما ترتفع به الشبه. فهناك فرق بين موقف السلف من السؤال وبين الجواب. الجواب فيه تفصيل كما سيأتي، وأما السؤال فكان موقفهم منه واضح وبين، ولهذا كانوا يرون أن السؤال عن الإيمان أنه بدعة. وهذه النقول كلها تدل على تصريح السلف بأن السؤال عن الإيمان أنه بدعة محدثة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن سلف الأمة. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ وقالت: في السماء، فليس هذا هو من هذا القبيل، وإنما هو من السؤال لمعرفة هل هي مسلمة أم لا، لأنه من شرط عتق الرقبة الإيمان، والمقصود بالإيمان المشترط في عتق الرقبة ليس هو الإيمان الكامل، وإنما هو أصل الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فليس هذا هو الإيمان الكامل، وإنما هو أصل الإيمان. فلا يورد علينا مثل هذا الدليل يقال أن هذا السؤال عن الإيمان. أما السؤال عن الإيمان الذي هو بدعة أن يسأل المسلم أخاه أمؤمن أنت، فهذا من البدع، لأنه إن أجاب وقال مؤمن زكى نفسه، وإن قال لست بمؤمن انتسب لغير الإيمان، وكلا الإجابتين مذمومة. وكذلك مثل الإيمان السؤال عن الأعمال الصالحة، يعني كان يقال أنت تقوم الليل، أنت تصوم النهار، أنت تفعل كذا، فهذا إن كان لمقصد شرعي كعالم يقتدى به لا بأس، وأما إن كان لغير ذلك للامتحان فهذا لا يجوز، وإن كان الأولى ترك ذلك، والاقتداء هو بالنصوص وبما جاء عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، موقف السلف من الجواب، ولهم فيه أربعة مسالك. أولا، مسلك الامتناع من الجواب، وإليه ذهب بعض السلف كما تقدم من قول سفيان: إن شاء لم يجبه. وكذا موقف الأوزاعي ممن سأله عن الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. نعم، هذا هو الموقف الأول من الجواب، وهو عدم الجواب وكراهية الجواب، لأن الجواب كما تقدم إما أن يتضمن التزكية إذا أثبت الإيمان، أو ينتسب لغير الإيمان ويكفر نعمة الله عليه، فكلا الجوابين مذموم. وأيضا يقال أن أول من أحدث هذا السؤال هم المرجئة ليشغبوا على أهل السنة، فإذا قال الرجل أنه مؤمن قالوا يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وإذا قال لست مؤمنا نقض أصله. فعرف الأئمة هذا الأمر وفرقوا بين أصل الإيمان وبين كماله، فقالوا إن الأصل لا ينفى كما سيأتي، وأما الكمال الواجب فإن الإنسان لا يدعي ذلك لأنه قد يقصر عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: مسلك ثانيا، مسلك الجواب بالاستثناء، فيجاب بمؤمن إن شاء الله، وهو المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث والمشهور المقرر عند أهل السنة ومحققيهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند العلماء وليس بشق. قال: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فليقل أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. وقال أحياء بن ابن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على الاستثناء. وقال البيهقي رحمه الله: وأما الاستثناء في الإيمان فقد كان يستثني جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، من وإنما رجع استثناؤهم إلى كمال الإيمان وإلى بقائهم على إيمانهم في ثاني الحال، فأما أصل الإيمان فكانوا لا يشكون في وجوده في الحال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى ابن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. وقال: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. نعم، هذا هو المسلك الثاني، وهو الاستثناء عمن سئل عن أمؤمن أنت بقوله مؤمن إن شاء الله، وهذا الذي عليه جمهور السلف وجمع من الصحابة، وهو المشهور في كتب الاعتقاد، بل ذكر بعض الأئمة أنه هو المشهور عند أهل السنة، وأن الاستثناء من السنة خلافا للمرجئة والوعيدية، فإن أهل السنة يتوسطون بين الوعيدية الذين ينفون الإيمان عن أصحاب المعاصي، وبين المرجئة الذين يثبتون الإيمان الكامل، وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الأصل وهو أصل الإيمان، وأما الإيمان الكامل فإنهم لا يزكون أنفسهم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا مسلك ترك الاستثناء فيجاب بأنا مؤمن على القطع، وهو منقول عن ابن مسعود في رواية، وبعض الأئمة كعبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله وغيرهم. قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عن ترك الاستثناء باعتبار أصل الإيمان: وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده. وقال: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون: نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن الذر والصلب بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نهوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء. ووجه هذا المسلك أن ترك الاستثناء محمول على القطع بأصل الإيمان لا على استكماله، ووجه صحيح عند المحققين لمذهب السلف في هذا الباب كما تقدم في كلام أبي عبيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. وقال: وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنا أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. المسلك الثالث هو مسلك ترك الاستثناء، والجواب بقوله أنا مؤمن. وفي الحقيقة أن هذا المسلك لا يعارض المسلك الثاني، وإنما فيه تفصيل. فالمسلك الثاني وهو الاستثناء هو بالنظر إلى كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان حتى المستحب، فلا يثبته الإنسان لنفسه. وأما هذا فهو بالنظر إلى أصل الإيمان. وقالوا أن الإنسان من حيث الدين فالناس إما مؤمن أو كافر، ويقول أنا مؤمن بمعنى قوله أنا مسلم، وهو يدخل في جملة من يخاطبهم الخطيب في قوله أيها المؤمنون، يقصد بذلك من حقق أصل الإيمان. فمن ترك الاستثناء وهو يريد بذلك أصل الإيمان، يعني مؤمن على أصل الإيمان أو أنا مسلم، فلا بأس بذلك. وهذا وجه لأهل العلم في القطع بالاستثناء بترك الاستثناء في الإسلام، وفيه قولان كما سيأتي. فإذا أريد به الإسلام الذي هو الكلمة وهو أنه يدخل في عقد الإسلام فلا يستثني، وإذا أريد الإسلام وهو أنه امتثل الإسلام كله ولم يترك شيئا من الواجبات فالاستثناء في الإسلام كالاستثناء في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: رابعا مسلك من يجوز الاستثناء وتركه. وإليه ذهب الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وعن الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقولوا أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ووجهه أن تصويب الاستثناء فللوجه المتقدم عن أكثر السلف، وتصويب تركه فعلى اعتبار أصل الإيمان. قال أبو عبيد بعد ذكره تعليل الوجهين: ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. وأشهر هذه الأقوال وأقواها وأظهرها القول بالاستثناء، فهو الذي عليه أكثر السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المحققين، وإن كانت الأقوال الأخرى كلها ثابتة عن السلف ولا يترتب عليها فساد اعتقاد، بل هي صحيحة لكن باعتبارات متنوعة. فوجه من ترك الجواب أن السؤال عن الإيمان بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، ولا مصلحة شرعية في الجواب. والقول بالاستثناء محمول على استكمال الإيمان لا للشك في أصله، والقول بالترك الاستثناء محمول على القطع بأصل الإيمان لا على استكماله. ومن جوز الاستثناء وتركه نظر لمجموع الاعتبارين السابقين في الاستثناء والترك فجوز الأمرين. وإنما المحذور من ذلك أمران لم يقل بهما أحد من السلف: الأول ترك الاستثناء على القطع بكمال الإيمان، والثاني الاستثناء على الشك في أصل الإيمان، والله أعلم. نعم، إذن بهذا تبين موقف السلف على وجه التفصيل، وأن لهم في ذلك عدة أقوال: من يمتنع من الإجابة بالسؤال عن الإيمان، ومن يرى الاستثناء باعتبار استكمال الإيمان، ومن يرى القطع بالإيمان باعتبار أصله، ومن يجوز الأمرين باعتبارين. فبهذا يتبين أن هذه الأقوال كلها مؤداها إلى اعتقاد صحيح، ولا حرج على من أخذ بأحد هذه الأقوال، ولكن الأشهر هو ترك الاستثناء، هو الاستثناء في الإيمان، لأن أكثر الناس إنما يسأل عن الإيمان الكامل لا يسأل عن الأصل، لأنه لا يسأل الرجل هل أنت مسلم أو لست بمسلم، وإنما يراد بذلك الإيمان الكامل. المحذور في هذا أمران: الأمر الأول أن يترك الاستثناء باعتبار استكمال الإيمان، أو أنه يستثني في الأصل، فهذان قولان مخالفان لقول السلف. وأما الأقوال السابقة فكلها تتنزل على صور معتبرة وعليها طوائف من السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، ألفاظ السلف في جواب عمن سأل عن الإيمان. هذه مسألة مهمة، لأن بعض طلبة العلم يتصور أن الاستثناء في الإيمان هو أن يقول مؤمن إن شاء الله، وأنه لو أجاب بإجابة أخرى يرى أن هذا يعني قول جديد أو مذهب جديد. والاستثناء بأي عبارة من العبارات الماثورة عن السلف كله يرجع إلى المذهب، وهو القول بالاستثناء في بقصد عدم التزكية بالإيمان الكامل. نعم. قال حفظه الله تعالى: تنوعت عبارات السلف وألفاظهم في جواب من سأل عن الإيمان، وها هي بعض الصيغ المنقول عنهم في ذلك. أولا، الاستثناء بقول إن شاء الله. قال جرير ابن عبد الحميد: كان الأعمش والمنصور ومغيرة وليث وعطاء بن سائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمار بن قعقاع وعلاء بن مسيب وابن الشبرمة وسفيان الثوري وابو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني. والآثار في ذلك كثيرة عن السلف. ثانيا، الاستثناء بقول أرجو. عن إبراهيم النخعي قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو. وأن علقمة قال: قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. ثالثا، الجواب بقول آمنت بالله وملائكته. عن ابن الطاووس عن أبيه قال: كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. وأن إبراهيم النخعي: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. رابعا، الجواب بقول لا إله إلا الله. عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. وقال رجل لابن عمر: إن لي جارا يشهد علي بالشرك، فقال ابن عمر: أفلا تقول لا إله إلا الله فتكذبه. فهذه الصيغ الأربع أشهر ما نقل عن السلف في الجواب عن السؤال عن الإيمان، وهي من حيث المعنى ترجع إلى مسلك الاستثناء في الجواب أو القطع بالإيمان. فالجواب بصيغتين الأولى والثانية ترجعان لمعنى الاستثناء، أي أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون مؤمنا. وهذا استثناء من الإيمان الكامل كما تقدم. والجواب بصيغتين الثالثة والرابعة ترجعان لترك الاستثناء والقطع بأصل الإيمان دون استكماله، وهما في معنى جواب من أجاب بمؤمن، لأنه محمول على أصل الإيمان لا غير عند من قال به من السلب كما تقدم. وكذلك من أجاب بقول آمنت بالله وملائكته أو لا إله إلا الله، إنما المقصود بهما أصل الإيمان. نعم، إذن هذه الإجابات إما أنها ترجع إلى القول بالاستثناء بالإيمان أو القطع بأصل الإيمان. فمن أجاب بالقطع بأصل الإيمان يقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما من سلك مسلك الاستثناء فيقول مؤمن إن شاء الله أو أرجو إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على هذه المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى مقاصد السلف من الاستثناء: للسلف عدة مقاصد من الاستثناء في الإيمان، ويمكن استخلاصها مما تقدم في الأمور التالية. المقصد الأول الاستثناء من الإيمان المطلق، وذلك لعدم القطع بتحقيقه، إذ الإيمان المطلق شامل لفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال. المقصد الثاني الاستثناء من الإيمان المقبول عند الله، فإن الإنسان يعمل بالطاعات فلا يدري هل يقبل منه أم لا، وإنما يكون الإيمان إيمانا بقبوله عند الله. المقصد الثالث البعد عن تزكية النفس، فدعوة تحقيق الإيمان الكامل أكبر تزكية للنفس، وقد نهى الله عن تزكية النفس فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المقصد الرابع أن الاستثناء في الإيمان ليس فيه محظور أصلا، فيجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها، وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال الإمام أحمد فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. والفروق بين هذه المقاصد أن الأول يرجع لعدم القطع بتكميل الإيمان، والثاني لعدم القطع بقبوله، والثالث لترك التزكية به حتى لو وجد. نعم، هذه مقاصد السلف في الاستثناء في الإيمان. المقصد الأول أن الاستثناء من الإيمان المطلق وليس الأصل، فلا يقطع الرجل بأنه حقق الإيمان الكامل الذي شرعه الله له. المقصد الثاني الاستثناء بالنظر إلى القبول، لأن هذه أعمال البر وهي شعب الإيمان، لا يدري الإنسان ما الذي يقبل منها وما الذي يرد. ولهذا كان بعضهم إذا سئل هل صليت يقول إذا قبل الله، هل صمت إذا قبل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، فليس كل من صلى هو مصل عند الله، ولهذا كانوا يستثنون بهذا الاعتبار. المقصد الثالث خشية التزكية تجنبا لتزكية النفس، فالله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، فمن قال إنه مؤمن فقد زكى نفسه أعظم تزكية، بل قطع لنفسه بالجنة. المقصد الرابع أن الاستثناء في الإيمان ليس فيه محذور أصلا، لأنه يجوز الاستثناء مما لا شك فيه، كقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا دخول كما أخبر الله به أنه واقع، ومع هذا استثنى فيه. قالوا وهذا تعليم للأمة بأن تستثني عن الأمور التي تقع في المستقبل، وإن كان الإنسان يعلم أنه سيفعل، كأن يقول الرجل أنا سآتيك إن شاء الله وهو عازم على أن يأتي، ولكن يعلق هذا على المشيئة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى مظاهر الانحراف فيه: خلف أهل السنة في باب الإيمان طائفتان من أهل البدع. هذا المسلك يعني سلكته في كل المسائل التي أطرقها في الباب، فعند نهاية كل مبحث أذكر مظاهر الانحراف فيه على وجه الإيجاز، فيكون التفصيل في مقام التقرير والإيجاز في مقام بيان المخالفات والشبه، لأن العلم له مقصدان، إما أن يراد به تقرير الحق، وإما أن يراد به رد الباطل، وكل من المقصدين له مرتبتان، مرتبة التفصيل ومرتبة الإجمال. فالتفصيل في تقرير الحق هو أن يتوسع فيه وأن يذكر يعني على وجه التفصيل والبيان والشرح، والإجمال فيه هو أن يذكر على سبيل الإجمال بحيث يخاطب به العامة. المسلك الذي سلكته في هذا الكتاب هو التفصيل في مقام التقرير، بحيث تكون هذه المسائل مفصلة موضحة مبينة لطلاب العلم بحسب الاستطاعة، وأيضا مع مراعاة عدم الإطالة المملة. الأمر الثاني بيان الباطل، وله مرتبتان، بيانه على وجه الإجمال وبيانه على وجه التفصيل. فبيانه على وجه الإجمال أن يقصد من التحذير من أصول المخالفات، وبيانه على وجه التفصيل هو التوسع في ذكر المقالات والشبه والرد عليها. فاقتصرت على الجانب الأول في بيان المخالفات، ولو كان المقصود هو التوسع لكان حجم الكتاب ضعف ما هو عليه الآن، لأنه سيذكر الحق مفصلا وما يعتريه من الشبه من قبل أهل البدع مفصلا فسيطول. ولهذا ذكرت هذه المخالفات على سبيل الإجمال تحت عنوان مظاهر الانحراف فيه، أي في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: مظاهر الانحراف فيه. خالف أهل السنة في باب الإيمان طائفتان من أهل البدع: الألف المرجئة، ومدار معتقدهم في الإيمان إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، فسموا بذلك مرجئة لإرجائهم العمل عن حقيقة الإيمان. ثم اختلفوا في حقيقة الإيمان على ثلاثة أقوال: فقالت الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالقلب. وقالت الكرامية: الإيمان هو قول اللسان. وقال مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. نعم، هذه أصول مخالفات المخالفين لعقيدة أهل السنة في الإيمان. المقالة الأولى مقالة المرجئة، ومدار معتقدهم في الإيمان على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فسموا بذلك مرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، فأخروا العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقة الإيمان فسموا مرجئة. ولهم ثلاث مقالات مشهورة: القول الأول هو قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة في القلب، وهو أبعد الأقوال عن الحق. والمقالة الثانية مقالة الكرامية، قالوا أن الإيمان هو قول اللسان. ألزم الجهمية على قولهم بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، قال ربي بما أغويتني. وألزم الكرامية في الرد على قولهم بأن المنافقين أنهم مؤمنون لأنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقالة الثالثة مقالة مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وأخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان. وهؤلاء ليسوا من أهل البدع، وإن خالفوا أهل السنة في حقيقة الإيمان، فمخالفتهم موافقة للمرجئة من حيث الأصل، ولكن من حيث التفصيل فإن الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو خلاف لفظي، وخلاف يرجع إلى الألفاظ. كيف؟ بعض طلاب العلم في هذه العصور تشمئز قلوبهم إذا قيل هذا التقرير، وقالوا هذا تهاون وتمييع وتضييع للعقيدة، فهؤلاء مرجئة، كيف يقال أنهم من أهل السنة؟ دائما نقول أن هذه العصور ابتلينا بخوض كثير من المثقفين في دقائق مسائل الدين، وخاصة في مسائل الاعتقاد، فقد يتكلم في هذه المسألة من هو متخصص في فن من فنون العلم لكنه لم يدرس هذه المسألة على وجهها ولم يقف على حقيقة قول هؤلاء. مرجئة الفقهاء يقولون أن الدين على قسمين: إيمان وتقوى. فالإيمان اعتقاد بتصديق بالقلب وقول باللسان، والتقوى عمل الجوارح. فعبروا عن الإيمان بالدين، ولهذا يقول شارح، يقول ابن أبي العز: والإيمان أهله في أصله سواء ويتفاضلون بالتقوى. فكيف الناس يتفاضلون في غير الدين؟ فجعل الأصل هو الإيمان والتفاضل في التقوى. ولهذا يتفق هؤلاء مرجئة الفقهاء مع أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فيقولون من جاء يوم القيامة بالإيمان والتقوى نجا، وإن جاء بالإيمان وقصر في التقوى فهو تحت المشيئة. فإذا نصبح الخلاف هو خلاف في الألفاظ والمصطلحات. ولهذا تلاحظون أن عقيدة مرجئة الفقهاء لم تؤثر في سلوك أتباع أبي حنيفة، فلا تجد أنهم يسلكون مسالك المرجئة ويعطلون الأعمال، بل فيهم شدة على هذا إلى هذا الوقت، إلى هذا العصر. ومن ينتسب لمذهب أبي حنيفة، ورأينا الكثير منهم في بعض البلدان كالهند وباكستان وغيره، يشددون حتى في المستحبات ويتهاجرون في رفع اليدين وفي الإشارة بالسبابة في التشهد، ففيهم شدة في هذا الباب أكثر من غيره. ولو كانوا مرجئة لعطلوا هذه الأمور كلها لأنها ليست من الدين. فإذا هذا هو منشأ خلاف مرجئة الفقهاء. ولهذا لما تنبه لهذه المسألة بعض المعاصرين صرح بأن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي قال إن الخلاف بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، كذلك ذكر هذا الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، قال: وأهل العلم والدين انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، وذكر جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وذكر أن مرجع قول هؤلاء إلى هذا الأمر. فإذا هو خطأ مرجئة الفقهاء هنا أنهم عبروا عن الأعمال بتعبير آخر فقالوا هي تقوى، وإذا كانت التقوى من الدين فرجع الأمر إلى هذا الدين المشروع الذي شرعه الله، والدين هو الإيمان. لكنهم يخطئون عندما يقولون أن الرجل يكون مؤمن الإيمان الكامل وهو تحت المشيئة لأنه قصر في التقوى، هذا خطأ. ولا شك أن هذا القول عظيم وفيه مخالفة للنصوص، ولكن قال به من هؤلاء الأئمة لم يبدع لهذا السبب. فأبو حنيفة إمام أحد الأئمة الأربعة وهو معتد به في الإجماع، ولهذا لو خالف أبو حنيفة جمهور الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء ما انعقد الإجماع بخلاف أبي حنيفة. ومعلوم عند العلماء أن أهل البدع لا يعتد بهم في الإجماع، فهذا هو حقيقة الأمر. ومع هذا فهؤلاء مرجئة الفقهاء أو يسمونهم مرجئة أهل السنة يقولون بخروج العمل حقيقة الإيمان، لكن ليست مقالتهم كما قالت غلاة المرجئة وهم الجهمية والكرامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الباء الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، ومعتقدهم في الإيمان أنه يتناول فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، وأنه شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقالوا بوجوب نفوذ الوعيد في عصاة الملة فسموا بالوعيدية. نعم، هذه الطائفة الثانية وهم الوعيدية، والوعيدية هي إطلاق هذا المصطلح على الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بوجوب نفوذ الوعيد. معتقدهم في الإيمان أنهم غلوا في إثبات الإيمان، فقالوا إن الإيمان يتناول فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات. هذا صحيح أو باطل؟ صحيح، يتناول جميع الطاعات وترك جميع المحرمات. ثم قالوا وهو شيء واحد، هذا الخطأ. وأهل السنة يقولون يتجزأ، ولهذا قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، فأخطأوا في هذا. صحيح الإيمان يتناول جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، لكنه ليس شيئا واحدا، هو يتجزأ. فأهل السنة يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه، وهؤلاء يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقالوا بوجوب نفوذ الوعيد في عصاة الملة، وأنكروا بذلك الشفاعة، وقالوا إن هؤلاء العصاة أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. ثم انقسم الوعيدية في نوع عذابهم، فقال الخوارج أنهم يعذبون عذاب الكفار، وقال المعتزلة يعذبون عذابا دون ذلك. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد فارقت المرجئة والوعيدية أهل السنة في باب الإيمان في مسائل اجتمع في بعضها وانفردت كل منهما بمسائل. هذا مهم جدا، وهو تحرير مواطن المفارقة، مفارقة الوعيدية والمرجئة لأهل السنة، والمواطن التي فارق فيها الوعيدية أهل السنة واستقلوا بها دون المرجئة، أو فارق المرجئة دون الوعيدية. نعم. قال حفظه الله تعالى: فاجتمع في ثلاث مسائل. الأولى: يعتقد أهل السنة أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وتعتقد الطائفتان أنه شيء واحد يثبت جملة ويرتفع جملة. الثانية: يعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وتعتقد الطائفتان أنه شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص. الثالثة: قد يجتمع في الرجل عند أهل السنة طاعة ومعصية وتقوى وفجور وسنة وبدعة، وتمنع من ذلك المرجئة والوعيدية، فلا يجتمع عندهم في الرجل طاعة ومعصية، فالناس عندهم إما مؤمن كامل الإيمان أو كافر خارج من الدين. نعم، هذه المسائل التي فارقت فيها الطائفتان أهل السنة. المسألة الأولى أن كل من الوعيدية والمرجئة يعتقدون أن الإيمان لا يتجزأ، وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتجزأ. ثم افترقا، فقال الوعيدية إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله. وأهل السنة يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه إلا إذا ذهب شعبة من شعب الأصل كالتوحيد أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالرسل أو أحد أركان الإيمان، فإذا ذهبت هذه الشعبة ذهبت بالإيمان كله. وأما الشعب الواجبة التي ليست هي من قبيل الأصول، مثل بر الوالدين، مثل السمع الطاعة لولاة الأمور، صلة الرحم، فإذا ذهبت بعض هذه الشعب لا يذهب الإيمان بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه أيضا المسألة الثانية أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص بحسب فعل العبد، وتعتقد الطائفتان أنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص. قال شيخ الإسلام: هؤلاء فارقوا أهل السنة في جعل الإيمان حقيقة واحدة غير مركبة، إما أن يذهب وإما أن يثبت، وأهل السنة يقولون بالزيادة والنقص. الثالثة: أنه قد يجتمع في الرجل عند أهل السنة طاعة ومعصية، مثل أن يصلي ويشرب الخمر، اجتمعت فيه طاعة ومعصية، وتقوى وفجور كذلك، وسنة وبدعة. لكن أي بدعة؟ البدعة غير المكفرة. ولهذا قال أحد الجاهلين لما قررت في مسألة في بعض الدروس أن الرجل تجتمع فيه سنة وبدعة طار بها وسافر إلى بلد يريد أن يتزلف لأحد المشايخ الذي يظن أنه سينصره، فقال الرحيلي أتى ببدعة وقال يجتمع في الرجل سنة وبدعة، فلم يلقى الشيخ، قابله طلابه فقالوا هذا الذي يقول به شيخنا، فرجع يعني ولم يظفر بما أراد. فهذا مما ابتلينا به في هذا العصر، يعني جمع بين الجهل والسعي في الفتنة، وهذا لو أنه استفسر وسأل لبين له. وهذه ليست عبارتي وإنما قررها العلماء، وهذا هو الواقع أن الرجل في موطن واحد تجتمع فيه سنة وبدعة. إذا دخل المسجد وقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر والعصر حاضرا خلف الإمام الفلاني، ثم قال الله أكبر وصلى وحسن صلاته في موطن واحد اجتمعت فيه سنة وبدعة، فتلفظه بالنية بدعة وصلاته سنة، من ينكر هذا؟ اللذان لا يجتمعان الأصلان، أصل الإيمان وأصل الكفر، لا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا كافرا. وأما شعب الإيمان وشعب الكفر تجتمع، الكذب من شعب الكفر من شعب النفاق، تجتمع مع الصدقة مثلا أو قيام الليل. فالمرجئة تمنع من ذلك، وهذا الدليل على أن هؤلاء الجهل الذين الآن يشنعون بعضهم يوافق أهل البدع وهو لا يدري. وأحدهم أيضا تكلم في شريط منشور يقول أن فلان يقول أن الإيمان يتجزأ وأنه يتبعض، وهو يقرر أن الإيمان شيء واحد. أقول هذا قول أهل البدع، لكن لا ندري هل سيسلك مسلك الوعيدية أو مسلك المرجئة. تمنع من ذلك المرجئة والوعيدية، فلا يجتمع عندهم في الرجل طاعة ومعصية، فالناس عندهم إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر خارج من الدين. هذا ما اجتمع في المرجئة والوعيدية مما فارقوا فيه أهل السنة. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفارقت المرجئة على وجه الخصوص في ثلاث مسائل. الأولى: يرى أهل السنة دخول الأعمال في مسمى الإيمان ولا يرى ذلك المرجئة. نعم، هذه المسألة الأولى التي فارقت فيها المرجئة دون الوعيدية، لأن الوعيدية يرون دخول العمل في مسمى الإيمان، فالمرجئة يرون خروج العمل عن مسمى الإيمان، وأهل السنة يرون دخول العمل في ماهية وفي مسمى الإيمان. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثانية: أهل السنة لا يقطعون لأحد من المسلمين بالإيمان الكامل ولا ينفون عنه أصل الإيمان، والمرجئة يجعلون كل من حقق أصل الإيمان مؤمنا كاملا. نعم، أهل السنة لا يقطعون للإيمان للرجل بالإيمان الكامل، وإنما يرجون للمحسن ويخشون على المسيء، والمرجئة يقطعون للرجل بالإيمان الكامل، لأن الإيمان عندهم في القلب، ولهذا يقولون من نفى الإيمان فقد شك وهو كافر، فمن استثنى في الإيمان فعندهم أنه كافر، لأن الإيمان عندهم إما المعرفة أو التصديق، فمن شك في ذلك فقد كفر، بخلاف أهل السنة يقولون أن الإيمان يشمل هذا كله، فيشمل الشعب الظاهر المتعلقة بالجوارح، والمؤمن لا يقطع لنفسه بأنه قد حقق الإيمان الكامل. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالثة: أهل السنة يجوزون الاستثناء في الإيمان المطلق الكامل ويمنعون منه في أصل الإيمان، وأما المرجئة فهم يحرمون الاستثناء في الإيمان ويسمون من يستثني شاكا. نعم، هذه أيضا من مفارقات المرجئة لأهل السنة، أن أهل السنة يجوزون الاستثناء في الإيمان باعتبار الكمال وينفونه باعتبار الأصل، وأما المرجئة فإنهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان ويسمون من يستثني أنه شاك، ولهذا يطلقون على أهل السنة بأنهم شكاكة، يعني يشكون في أصل في الإيمان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفارقت الوعيدية على وجه الخصوص في ثلاث مسائل. الأولى: أهل السنة يعتقدون بقاء أصل الإيمان مع وجود الذنوب، والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب الإيمان بالكلية مع وجود بعض الذنوب. الثانية: أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما، كما دل على هذا حديث جبريل. وأما الوعيدية فلا يفرقون بين الإسلام والإيمان، فالإيمان والإسلام عندهم واحد. الثالثة: مخالفة أهل السنة للخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق وحكمه. فأهل السنة يقولون هو مسلم وحكمه في الآخرة تحت المشيئة، والخوارج يقولون هو كافر وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. نعم، هذا مما فارقت فيه الوعودية أهل السنة، وهي ثلاث مسائل. أهل السنة يعتقدون بقاء أصل الإيمان مع وجود الذنوب، والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب الإيمان بالكلية مع وجود بعض الذنوب، لأنهم يجعلون الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وإن كان المعتزلة يعبرون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكنهم يوافقون الخوارج في أن العاصي خرج من الإيمان. الثانية: أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما، كما دل على هذا حديث جبريل. وأما الوعيدية فلا يفرقون بين الإسلام والإيمان، فالإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا انتفى الإسلام انتفى الإيمان. وعند أهل السنة أنه قد يكون الرجل مسلما ولا يستحق مسمى الإيمان. الثالثة: مخالفة أهل السنة للخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق وحكمه. فأهل السنة يقولون هو مسلم وحكمه في الآخرة تحت المشيئة، يعني هؤلاء يخالفون في الاسم والحكم. أهل السنة يقولون مسلم وحكمه في الآخرة تحت المشيئة، والخوارج يقولون هو كافر وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وهذه لا حقيقة لها من حيث الواقع، فإن المنزلة بين المنزلتين ليس بمسلم وليس بكافر في ظاهرها، لكن هم يحكمون له بحكم الكفار، ولهذا حكمه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. فالخوارج طردوا مذهبهم، قالوا هو كافر خالد مخلد في النار، وهؤلاء يتناقضون، يقولون في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر، ثم يحكمون فيه بحكم الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا مرتبة الإحسان، وهو عبادة الله على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يرى الله عالما أن الله يراه. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال ابن عمر: ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا. وذهب بعض المحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للإحسان ركنا واحدا وهو عبادة الله، كأن العبد يرى الله وعلمه بأن الله يراه. وقال آخرون: أشار إلى أن الإحسان على درجتين، الأولى وهي أعلاهما أن يعبد العبد الله كأنه يراه، وهذا مقام المشاهدة القلبية. والثانية أن يعبد العبد الله عالما أنه يراه، وهذا مقام المراقبة الإيمانية. وهذه هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، ذكرنا مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان، وهذه مرتبة الإحسان، وهي عبادة الله على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يرى الله عالما أن الله يراه. فهذه هي مرتبة الإحسان. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإسلام في حديث جبريل ذكر أركان الإسلام وفسره بالأركان، ولما ذكر الإيمان فسره بأركان الإيمان، ولما ذكر الإحسان لم يذكر شعبا جديدة. ولهذا الإحسان ليس هناك شعبة جديدة يقال هذه شعبة الإحسان، بخلاف الإسلام له أركان والإيمان له أركان. أما الإحسان ليس هناك شعب جديدة، لكن الإحسان هو يرجع إلى الكيفية، إلى كيفية عبادة الله عز وجل بأركان الإسلام وأركان الإيمان. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وكأنه قال قد بينت الإسلام بأركانه وبينت الإيمان بأركانه، والدين بهذا اكتمل، لأن الدين لا يخرج عن الإسلام والإيمان. وأما الإحسان هو أن يعبد الله بما تقدم في الإسلام والإيمان على وجه المراقبة، وكأنما يرى العبد ربه أو يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه. وشيخ الإسلام دائما يذكر هذا الأثر عن ابن عمر عندما جاءه من يخطب منه ابنته وهو في الطواف، قال: ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا. وفي رواية أنه قال لمن خطب ابنته، قال: تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله. اختلف العلماء في هذا في هذه المرتبة، هل الإحسان له ركنان أو ركن واحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل له ركنان أم ركن؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة أنه ذكر ركنا واحدا، وهو عبادة الله كأن العبد يرى الله وعلمه بأن الله يراه، يعبد العبد ربه كأنه يرى الله ويعلم أن الله يراه، فهو ركن واحد لكنه يتألف من جزئين. وقال آخرون أشار إلى أن الإحسان على درجتين، الأولى وهي أعلاهما أن يعبد العبد الله كأنه يراه، وهذا مقام المشاهدة القلبية كأنه يرى الله بين عينيه، والثانية أن يعبد العبد الله عالما بأن الله يراه، وهذا مقام المراقبة الإيمانية. فالأول يعبد الله على وجه المشاهدة، وأن الله كأنه ماثل بين عينيه، والثاني يعبد الله يعلم أن الله مطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه المراتب متفاوتة، فأدناها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابها، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، كما أنه ليس كل مؤمن محسنا. نعم، هذه المراتب متفاوتة، فأدناها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها، لأن مرتبة الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه تضمن مرتبة الإحسان والإيمان والإسلام، وهي أخص من جهة أصحابها، لأن المحسنين هم قلة في الأمة. كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه، فهو أعم من جهة اشتماله على الإسلام، ولهذا الآن يذكر في شعب الإيمان أركان الإيمان وأركان الإسلام داخلة في الإيمان، وأخص من جهة أصحابه. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، كما أنه ليس كل مؤمن محسنا. فإذن هنا تدرج تفاوت في هذه المراتب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومثل بعض العلماء لهذا بثلاث دوائر متداخلة، فأوسع الدوائر دائرة الإسلام، ثم داخلها دائرة الإيمان، ثم داخلها دائرة الإحسان. فأول من يدخل الرجل به في الدين يكون بدخوله دائرة الإسلام، ثم يرتقي إلى أن يدخل دائرة الإيمان، ثم يرتقي إلى أن يدخل دائرة الإحسان. فإذا نقص تدينه وفقد الإحسان خرج من دائرة الإحسان إلى الإيمان، وإذا نقص وفقد الإيمان خرج من دائرته إلى دائرة الإسلام، فإذا نقص وفقد الإسلام خرج من دائرته إلى الكفر. نعم، هذا من أوضح الشواهد التي تمثل هذه المراتب. فمثلوا هذه المراتب بثلاث دوائر: الدائرة الواسعة هي دائرة الإسلام، وبداخلها دائرة الإيمان، وبداخل دائرة الإيمان دائرة الإحسان. فهذه الدوائر الثلاث تمثل الدين. الذي يريد أن يدخل الدين، أول ما يدخل، هل يدخل في الإحسان؟ لا، يدخل في الإسلام. فإذا قوي وتمكن دخل في الإيمان، فإذا قوي وتمكن دخل في الإحسان. فإذا حصل له تفريط بعد ذلك، هل يكفر يخرج من الإحسان بالقفز ويخرج حتى يخرج خارج الدوائر؟ لا، أول ما يضعف يضعف في مرتبة الإحسان فينتقل إلى الإيمان فيكون مؤمنا، ثم يضعف عنه فيكون مسلما، إلى أن يضعف عن أصل الإسلام ويخرج منه فيخرج بذلك من الدين. نعم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة وهي من الأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأركان الإيمان الستة وهي من الاعتقادات الباطنة، وأما الإحسان فلم يذكر في تفسيره أعمالا أخرى غير ما تقدم، وإنما فسره بعبادة الله على وجه المراقبة والمشاهدة، فظهر أن الإحسان مرتبة تتعلق بتحسين العمل المشروع في المرتبتين السابقتين، فيكون صاحب هذه المرتبة محسن في إسلامه ومحسن في إيمانه دون أن يعبد الله بعمل جديد. وبهذا يتبين أن الأعمال المشروعة لا تخرج عن مرتبة الإسلام والإيمان، فالعبادات المشروعة إما ظاهرة تقوم باللسان والجوارح، وإما باطنة تقوم بالقلب، والإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، وهذا في حال اجتماع الاسمين في الذكر كما في حديث جبريل. وأما إذا افترقا في الذكر اشتمل كل واحد منهما على معناه الأصلي ومعنى الاسم الآخر، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكما في قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فالإيمان هنا يشمل النوعين. نعم، هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مراتب الدين في جوابه لجبريل ذكر وفسر الإسلام بالأركان، بأركانه المعروفة، وفسر الإيمان بأركانه الستة، وأما في الإحسان فلم يذكر شعبا جديدة، فدل على أن الإحسان هو تحسين للعمل وليس هناك عمل جديد. ومن جهة التشريع فإن هذا الدين إما أن يكون أعمال ظاهرة أو باطنة، فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، وهذا إذا اجتمع في الذكر، وأما إذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الآخر في معناه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، لأن الدين عند الله الذي شرعه الله هو الإسلام، فهل يتصور أن هناك دين آخر وهو الإيمان لم يدخل في هذا؟ لا. ولهذا الإسلام عندما يقول رجل: أنا ديني الإسلام، وهو يعبد الله بالإيمان بما شرع الله له. ومثال انفراد الإيمان كما في قوله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهل يخرج الإسلام عن هذا؟ هو داخل في هذا. فإذا كما قال العلماء: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق في الذكر دخل أحدهما في الآخر، وإذا اجتمع في الذكر أصبح لكل واحد منهما معنى. بهذا ننتهي من عرض مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وننتقل بعد ذلك إلى دراسة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان هي مصادر تعليم العقيدة، والاعتقاد يقوم على أركان الإيمان، والمسائل الفقهية تقوم على دراسة مرتبة الإسلام. وفي كتب السلوك والتنسك يعتنون بمرتبة الإحسان، وبهذا يتبين مدى الحاجة إلى ضبط هذه العلوم. وأنا دائما أقول لطلاب العلم والدعاة، وأنتم تمثلون الدعوة في هذه البلاد وأنتم خير من يمثلها، فأنتم على ميراث السلف، ويجب أن تكون الدعوة الشاملة لكل هذا. فلا بد أن يدرس الناس العقيدة الصحيحة، وأن يبين للناس عبادتهم، وأن يبين للناس أخلاقهم، وهذا يدخل في الإحسان، لأن من معاني الإحسان هو تحسين العمل في معاملة الخالق والمخلوق. فلا بد أن تشتمل الدعوة على هذا الأمر. أهل البدع يجتزئون شيئا من الدين، ولهذا تجد أن بعض المنحرفين يأخذ جانبا ويترك جانبا آخر. وأما أهل السنة دعوتهم شاملة، يدعون إلى الدين كله، ولا يعطلون شيئا من الشعب، يدعون للرفق والرحمة، ويأخذون بالقوة والحزم، ليسوا بأشداء غلظاء، وليسوا بمضيعين. فالشدة في موطنها ممدوحة، واللين في موطنه ممدوح. فينبغي لنا أن نبني دعوتنا وتدريسنا على هذه الأصول الشرعية، وجبريل جاء يعلم الأمة دينها على هذا المنهج، وكذلك المعلم المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن يسلك هذا المسلك في التعليم. نتوقف في الدرس والتعليق على الكتاب، ونسمع منكم الأسئلة فيما بقي من الوقت، وبقي تقريبا نصف ساعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وجد في أو من بعد طقوس الناس في الزواج أن مأذون النكاح أمر أو لقن الزوج بالتشهد، يعني بنطق بالشهادتين، وهل هذا يعني الأمر أو تلقين هذا يؤثر في الإيمان، أو يعني من قبيل الشك يعني بالنسبة لمأذون النكاح، أو ماذا يا شيخنا؟ بارك الله. هو يريد أن يزوجه ولا يدخله في الإسلام؟ يعني هذا المأذون يريد أن يدخله في الإسلام ويلقنه الشهادتين، ولا يريد أن يزوجه؟ هذا الأمر واضح، هذه من البدع المحدثة. إذا كان هذا يعتقد أن العقد لا يتم إلا بالنطق بالشهادتين، هذه من البدع المحدثة. بهذه المناسبة، عقد النكاح يعني تصحبه بدع، منها أن يحدث فيه ما سمع. هذا أول مرة أسمع عن هذا الأمر. هو موجود ولكنه محدث. أيضا من الأمور المحدثة العقد في المسجد، وهذا موجود عند بعض أهل بلدنا، أنهم يرون أن العقد في المسجد أفضل ومبارك. ومن البدع العقد يوم الجمعة وفي ساعة الجمعة بعد العصر، إلى غير ذلك من البدع. فالنكاح يقوم على الإجاب والقبول، ولا يشترط وجود مأذون. فلو أن رجلا زوج رجلا وقال له زوجتك ابنتي وقبل، حصل الشهادة على هذا والمهر عند من يشترطه من العلماء، تم العقد. لكن لما وجدت هذه الأنظمة وحتى لا تكون الأمور فوضى، فجعل ولاة الأمر هناك مأذون شرعي يتولى العقود ليوثق العقد، فهذا من باب توثيق العقد. نعم، فهذا الأمر محدث وينبغي تركه، عليكم أن تنبهوا الناس وتنبهوا يعني العوام، ولا أظن طالب علم يفعل هذا. نعم نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ. نريد يعني بيان النشأة مرجئة الفقهاء، يعني متى نشأ هذه الفرقة ولماذا تنسب إلى الفقهاء؟ هل الفقهاء يعني عندهم فطر المرجئة، وما سبب الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة؟ نعم بارك الله فيك. مرجئة الفقهاء هذا يطلق على طائفة من الفقهاء كأبي حنيفة ومن وافقه من الفقهاء في الكوفة. ومرجئة الفقهاء هم بالحقيقة أول من تكلم بالإرجاء، وكان قولهم هو ردة فعل قول الخوارج الذين كانوا يكفرون بالذنوب. وقولهم لا شك أنه محدث، ثم بعد ذلك نشأت المقالات الأخرى. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن مرجئة الفقهاء هم أول من قال بالإرجاء، ولهذا شدد العلماء على أبي حنيفة ومن وافقه في هذا الأمر، وكان أشد من يكون عليهم مواطنوهم في الكوفة الذين كانوا يرون أن هذه بدعة. الخلاف بينهم بين أهل السنة كما تقدم، أهل السنة يرون دخول العمل في حقيقة الإيمان، وهؤلاء يرون خروج العمل عن حقيقة الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولكن كما ذكرت يقولون أن العمل هو تقوى، وأن الدين يتألف من إيمان وتقوى، وبهذا هم بمجموع ما قرروه وافقوا أهل السنة في أن الدين اعتقاد وقول وعمل، لكن يجعلون العمل متعلق بالتقوى. ولا شك أن قولهم محدث وهو بدعة وشدد العلماء فيها، لكن العلماء لم يخرجوا هؤلاء من أهل السنة، ولهذا سموا مرجئة أهل السنة، يعني هم أهل السنة لكنهم قالوا بقول المرجئة في هذا الباب. نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ولكم مني شكر جزيل أشكر الله. هذا سؤال يتعلق بالسؤال عن الإيمان. هل هذا القول ما دينك يدخل في سؤال عن الإيمان؟ لأن عندي الصاحب وله والد كان كافرا ثم أسلم، ثم بعد مرور الزمن يسأله صاحبي يا أبتي ما دينك؟ فأجاب بأن دينه على دين سابق. فما حكم هذا السؤال؟ وما حكم دينه حاله يعني بعد المكبر عن دينه؟ دينه ماذا قال؟ كان أسلم. نعم. ثم بعد أسلم بعد مرور الزمن يسأله صاحبي يا أبتي ما دينكم؟ فأجاب بأن دينه على دين سابق، على دينه السابق. على دينه السابق الذي يعني قبل الإسلام. قبل الإسلام. يعني لماذا قال هذا القول؟ احتمالات يعني امتحانا يعني واختبارا لأبيه وتيقنا. هل والدي هذا على الإسلام أو على غير الإسلام؟ هذا لا يجوز أن يحكم عليه، لأن رجل دخل في الإسلام ثم سئل فقال هذه الكلمة. احتمال أنه لخوف، احتمال أنه يعني يريد يعني أن لا يظهر دينه، احتمالات كثيرة، ولهذا لا يحكم على مسلم بالظن. فهذا يسأل عنه، يعني هل هذا ارتد ورجع عن دينه عن الإسلام بعد أن دخله؟ أو أنه لا يريد أن يظهر دينه الجديد لبعض الناس، فهذا لا ينبغي أن يسأل عنه، هذا يرجع فيه إلى من ينظر في حاله ويستفصل لماذا قال هذه الكلمة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم الحمد لله. ما شاء الله عليك يا شيخ، كيف الجمع بين القول بأن المرء استثناء في أصل الإيمان وأن المؤمن؟ يا أخوان بعد المكبر عن بعد المكبر عن فيك حتى نسمع. الجمع بين عدم الاستثناء في أصل الإيمان وأن المؤمن خوف من نفسه النفاق، كأنه إذا خوف نفسه النفاق كانوا شاك عن إيمانه. المسلم لا يشك في أصل دينه، لا يشك، والصحابة الذين كانوا يخشون من النفاق يخشون من النفاق الأصغر، وإلا في الأصل يعلمون أنهم مؤمنون. فعلى كل حال قول أهل السنة أنهم لا يستثنون في الأصل، لهذا ذكرنا أن من استثنى في الأصل فهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، وهذا الذي يريده المرجئة، أنهم يقولون هؤلاء شكاك يشكون في أصل دينه، وأهل السنة لا يشكون في أصل دينه، لكن كون الإنسان قد يقع في بعض شعب النفاق فكثير من أهل العلم، ونحن لو عرضنا أنفسنا اليوم على يعني هذه الأصول الإنسان يخشى على نفسه في أن الآن الناس يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر، كما جاء أحد السلف لأخيه وجلس مجلسا وتذاكر العلم، فقال أحدهما ما أعظم هذا المجلس، قال ما أشد هذا المجلس أو أسوأ هذا المجلس، قال تزينت لي وتزينت لك فأخشى أن نهلك. ونحن هذا حالنا اليوم إلا من رحم الله. نعم السلام الله عليكم يا شيخ. ذكر من ذكر أن تعريف الإيمان من السلف الإيمان هو قول وعمل، أول تعريف من التعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، فما توجيهكم لهذا القول؟ أعد، من السائل اللي يسأل يرفع يده حتى أنا. أي نعم تفضل. ذكر من ذكر أن تعريف السلف بأن الإيمان قول وعمل هو أول التعريف، لأنه أشمل، يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. بالنسبة للتعريف الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، فما توجيهكم لهذا القول؟ نعم هذا قال به بعض أهل السنة، قالوا الإيمان قول وعمل، يقصدون عمل القلب، ولكن التعريف الذي ذكرناه هو الأشهر لأن فيه تفصيل، فيه تفصيل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح. فمن أطلق هذا من أهل السنة ويريد بذلك عمل القلب وعمل الجوارح نعم، لكن المشهور والأكثر تفصيلا هو هذا، واستقر قول أهل السنة على هذا، فلا ينبغي ترك هذا المشهور بعد تطاول هذه العصور واشتهار هذا بين أهل السنة، وإلا كان من أهل العلم قديما من يقول بهذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الاستدلال بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على كمال الدين، هل يرد على هذا الاستدلال كون هذه الآية ليست هي آخر آية القرآن نزولا بل نزلت بعدها آيات، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ نعم أجاب العلماء عن هذا أن الذي نزل ليس هناك تشريع جديد، وإنما هو توجيهات لما سبق، أما من حيث التشريع فلم ينزل بعد هذه الآية تشريع جديد، اكتملت شعب الإيمان، فهذا الذي ذكره. ولهذا العلماء ما قالوا أن هذه الآية هي آخر ما نزل، ولكن قالوا هذه الآية دلت على اكتمال الدين، وهذا كلام الله الذي لا يمكن أن يشكك فيه، اليوم أكملت لكم دينكم، ومعنى أكملت لكم دينكم يعني شرعت لكم من الدين ما رضيت لكم، ولم يشرع الله عز وجل بعد هذه الآية شيء. وأما نزول القرآن فإنه قد ينزل ببعض ما هو مقرر لدى المسلمين، ويكون بمثابة التفصيل فيما شرع، وليس هناك يعني شعب إيمانية جديدة. نعم نعم أحسن الله لكم شيخنا. نريد البيان من قول ابن عمر نتخيل الله عز وجل بين أعيننا لأنه قد يفاه منه التكييف. لا، أين التكييف؟ نتخيل، أين نتخيل بفكرنا وذهننا أن الله بين أعيننا فقد يفهم منه التكييف. لا لا لا يفهم من الشبهة، ينبغي أن تدفع. التكييف هو تعيين الكيفية، فأنت عندما تقول رأيت فلانا، يعني نحن نمثل بمثال آخر، عندما تقول رأيت فلانا فهل كيفته؟ لم تكيفه. وابن عمر يقول نتراء الله، فإذا قلت رأيت فلانا لم تكيفه، وإذا قلت رأيت فلان وهو بطول كذا وبعرض كذا وبجسم كذا فقد كيفته. فهذا ليس فيه تكييف، لكن الشبه ينبغي أن تدفع عند من ظن أن هذا فيه شبه، كما ذكر شيخ الإسلام في مسألة الظاهر، ظواهر النصوص هل هي مرادة، ظواهر الصفات هل هي مرادة. فإذا كان يفهم من يقول الظاهر مراد أو غير مراد أن ظاهرها التشبيه، فينبغي أن ينفي التشبيه، لكن قال أن السلف يمنعون أن تكون ظواهر النصوص تدل على التشبيه. نعم شيخنا بارك الله فيكم، كيف نحقق المرتبة الأولى من الإحسان؟ كيف نحقق المرتبة الأولى من الإحسان؟ كأنك تراه، هل معنى الرؤية هنا رؤية قلبية؟ نعم، قال العلماء هذه المرتبة تحقق بالعلم بالله، لأن هذه الرؤية هي رؤية قلبية، وهي رؤية مشاهدة القلب. وأما رؤية الأبصار فإن الله لم يرى في الدنيا، لم يراه بشر، وهذا بإجماع أهل السنة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف، هل رأى ربه بعيني رأسه أم لا؟ والصحيح الذي استقر عليه أمر أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، في الرؤية البصرية لم تحصل، وإنما هي رؤية القلبية. والرؤية القلبية هي البصيرة، والرؤية بالعين هي رؤية البصر، والبصيرة تقوم على العلم، والبصر يشاهد المحسوس الذي ينظر إليه. فهذه المرتبة تحقق بالعلم بالله، فمن علم الله بأسمائه وصفاته وعرف ربه كأنما يرى ربه. وهكذا كل علم بالشيء إذا قوي كأنما ترى الشيء أمامك. وأذكر مثالا يعني بعيدا عن مسألة الاعتقاد، المهندس الذي يصمم البيت كأنما يرى أو يرى الحجر ماثلة بين يديه، لأنه متصور تصورا كاملا لها. هذا لا يعرفه الناس حتى يعمل هذا المخطط. بعض الناس لا يفهم المخطط حتى تعمل له مجسم، بعض الناس لا يفهم المجسم حتى يرى البناء أمامه. فالناس يتفاوتون في العلم بهذا البناء، فأعرف الناس به من كان صاحب خبرة وكأنه يرى هذا البناء ماثلا بين عينيه، وليس هناك بناء، لكن معرفته وقوة علمه به كأنما يراه ماثلا بين عينيه. وهكذا من علم الآخرة علما يقينيا كأنما يرى الجنة والنار الآن، ومن علم الله علما صحيحا كأنما يرى الله. نعم أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أفيدونا في تقديم الإيمان بيوم الآخر في الآية بعد إيمان بالله، وفي الحديث يقع بعد إيمان في الخامس في مرتبة الخامسة. نعم، هذه الأركان أحيانا يذكر في النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، وأحيانا تذكر الأركان كلها. لماذا؟ لأن الإيمان بالأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا يرجع للإيمان بالله، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل الرسل، وهو الذي خلق الملائكة، وهو الذي أنزل الكتب. فهذه في مقام الإجمال يكتفى عن ذكرها بذكر الإيمان بالله، ويذكر اليوم الآخر لأنه مستقل، وأحيانا يفصل. وهكذا العلم أحيانا يحصل فيه إجمال وأحيانا يحصل فيه تفصيل. نعم شيخنا جزاكم خيرا شيخنا وبارك الله فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. أنا أتأكد للسؤال السابق شيخنا يتعلق بسؤال عن هل أنت مؤمن. قال السلف أن هذا السؤال يعد من البدع، وهل هذا يكون بالإطلاق شيخنا؟ وهل فيه تفصيل؟ لأن ربما نحتاج إلى أن نسأل أحدا هل هو مؤمن أم لا، مثل بالنسبة للمسؤول في صرف الزكوات مثلا، أو للحراس في بوابات الحرمين. هل السؤال لهؤلاء الأفراد الذين لم نعرف هل هو مؤمن أو لا، هل هذا يدخل من البدع شيخنا؟ أنا أجبت عن هذا. إذا كان السؤال تسأل الرجل هل هو مسلم أو غير مسلم، وتريد بالسؤال عن الإيمان الإسلام، وأنت لا تعرف هذا حتى تتصدق عليه أو لا، هذا لا بأس به، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية. أما المحذور أن يكون رجل مسلم تعرف أنه مسلم تقول له هل أنت مؤمن، هذا هو البدعة. ممكن سؤال واحد شيخنا؟ لو سمحتم أن تبين لنا ما هو أصل الإيمان الذي يدخل به المرء في هذا الدين ويخرج من هذا الدين بانتفائه، بارك الله فيكم شيخنا. أصل الإيمان منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه النطق بالشهادتين، هذا متفق عليه، من لم ينطق ويتلفظ بالشهادتين فهو ليس بمؤمن بإجماع أهل السنة. مما يدخل في أصل الإيمان المتفق عليه الإيمان الباطن، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومما يدخل في أصل الإيمان اعتقاد وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله داخل في أصل الإيمان. ثم بعد ذلك وجد الخلاف في أركان الإسلام، بقية أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهل يدخل في الأصل الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هذا قول لبعض أهل السنة، واختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال. منهم من يرى أن هذه الأركان الأربعة أنها من أصل الإسلام، من أصل الإيمان، ولا يتحقق الإسلام إلا بها. ومنهم من قال أنه يتحقق الإسلام بدون هذه الأركان، يتحقق أصل الإيمان بدون هذه الأركان لكنها واجبة، ومن تركها أو فرط فيها فهو تحت المشيئة. ومنهم من قال إنما يدخل في أصل الإيمان الصلاة فقط، ومنهم من قال تدخل الصلاة والزكاة، ومنهم من قال تدخل الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. هذه 5 أقوال حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف، وقال هي 5 روايات عن الإمام أحمد. فإذا هنا في هذا الأركان، أركان الإسلام، فيه خلاف بين أهل العلم في ما هو أصل الإيمان. وأثناء تدريسي لمادة الإيمان للدراسات العليا، وكانت هذه المسائل تشكل، عملت رسم بياني وبينت في هذه الحقائق حتى يعرف الأصل المتفق عليه والأصل المختلف فيه بين أهل السنة. نعم طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا. درسنا عن الإحسان، فنرجو منكم النصيحة البليغة لنا كدعاة وطلبة العلم ولجميع المسلمين لمن ابتلي بالنظر إلى المحرم سيما في هذا العصر عصر التواصل الاجتماعي الذي فتح للناس سهولة ومتاحة النظر للمحرم بارك الله فيكم. نعم بلا شك أن مراقبة الله عز وجل ترجع إلى هذا الأمر وإلى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن الله مطلع على العبد في خلوته وفي ظهوره وفي سره وفي علانيته، فهذا يقتضي الإيمان، مقتضى الإيمان المراقبة لله عز وجل، والضعف في الخلوة من نقص الإيمان، فالواجب على المسلمين جميعا أن يراقبوا الله، فكما نعبد الله في العلانية يجب أن نكون على هذا الأمر في الخلوة. ولهذا كان بعض السلف يقول من الناس من هو في علانيته خير منه في سره، ومن الناس من هو في سره خير منه في علانيته، وهذا يدل على قوة المراقبة. ومن الناس من يستوي ظاهره وسره، فالمطلوب هو أن يكون المسلم إن لم يرتفع إلى أن يخفي عمله ويكون في سره خير منه في علانيته، أن يكون مقتصدا وأن يوافق سره علانيته ويراقب الله عز وجل. ولا شك أن الناس يضعفون في الخلوة إلا من وفق الله عز وجل، وكذلك يقوى إيمانهم في المساجد وفي مجتمعات أهل الخير، ليس هذا من النفاق ولكن يشجع بعضهم بعضا. وإذا انفرد الإنسان وابتعد عنه الناصح والمذكر قد يضعف، فالوقاية من هذا بأن يختار الإنسان الصحبة الطيبة الصالح التي تعينه على الخير، وأن يشغل نفسه بالخير، لأن الإنسان هو مشتغل بطبعه، فإن لم يشتغل بالخير اشتغل بالشر، وإذا شغلت النفس بطاعة الله عز وجل انشغلت بالطاعة عن المعصية. نعم الشيخ بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعم. سؤالي هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعتبر ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا بارك الله فيكم؟ كيف يراه يقظة؟ بالرؤية القلبية شيخ. بالرؤية القلبية بمشاهدة قلبية كما يقوله بعض المبتدع، المبتدع يقولون أن بعضهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقظة غير الرؤية القلبية، يقظة يقصدون أنه يراه بعيني رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسه، هذا قول مبتدع ولا يقوله إلا الضلال من أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، وما ادعى أبو بكر ولا عمر ولا أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر مجالسهم بعد موته. وأما يعني أن يراه بقلبه كأن يعني يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما يعلم من صفاته، فهذا يحصل للمؤمن أنه لعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشتغل العلماء بهذا، وإنما التنافس في الرؤية القلبية لله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالناس يعرفون صفاته ويمتثلون هديه عليه الصلاة والسلام، أما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعيني رأسه فإن هذا ما يقول به إلا أهل البدع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني. قال بعض العلماء هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآني في المنام فقد رآني، أي فسيراني في اليقظة، وكأنها بشارة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه سيراه في اليقظة. وعلى المعنى الآخر من رآني في المنام فقد رآني رؤية منامية صحيحة ليست من الشيطان، ويشهد لهذا قوله بعد ذلك فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا معنى ذلك. وليس على كل حال أن معنى من رآني في المنام فقد رآني يقظة بعد موتي، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. نعم نعم ممكن الشيخ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ. وعليكم السلام، تفضل. طيب هل يمكن أو هل يصح أن يقال أن ما يظهر في أوساط المجتمع من التهاون في القيام بالأعمال الصالحة والانهماك في المحرمات من آثار عقيدة المرجئة، حيث يقولون إن الأعمال ليس من الإيمان، هل يمكن يعني أن يصح أو يصح يقال هذا؟ الله قد يوجد لكن ليس بلازم، قد يوجد في بعض الناس اللي يقول يعني العبرة بالإيمان القلب، وهذا يقوله بعض الناس، يعني بعض الناس إذا أنت نصحته في اللحية، سمعنا هذا كثيرا، يقول الإيمان في القلب، إذا نصحت عن الإسبال يقول الإيمان في القلب، هذا فعلا من آثار عقيدة المرجع. ولكن كل هؤلاء الذين يتهاونون يعني هم تأثروا بالمرجع؟ لا، أنا أعرف ناس كثير في بلادنا، وقد يكون موجود هنا كثير منهم، أنهم يتهاونون بالمعاصي، هو يعلم أن هذه المعصية أنها منافية للإيمان، ويعلم أن تركه للواجب أو لشعبة من الشعب المستحبة أن هذا نقص في الإيمان، فليس هذا يعني حتى لا نظلم المجتمع، فيه من لديه التأثر بالمرجئة، وفيه من يعصي لأسباب أخرى، أسباب كثيرة. لو أردنا استقراء ما في المجتمع من الشبه كثير، ترى العجب، حتى إن أحد العامة من بلادكم نصح في المعصية، قال نحن نعتقد أن لا بد من دخول النار، النار سندخلها ندخلها، وحتى ما نتعب أنفسنا يعني لا بأس واحد يوسع على نفسه، لكن النار لا بد منها. هذا شيء عجيب، وهل يطيق الإنسان أن يدخل النار ولو للحظة؟ فالشبه كثير. وبعض الناس يقول يعني كما لبس الشيطان ولا أمنينه، يقول هذه شبهة عامة وسائدة، يقول غدا نتوب أو بعد غد نتوب، يأتي للشاب يقول الاستقامة ليس الآن بعد الزواج، والآن تأخذ راحتك، ثم يتزوج يقول والله ما زلت شاب والزوجة لها حق، أجل قليل، بعد ذلك يقول حتى يأتي الأولاد ونربيهم، بعد ذلك يؤجل يقول لا لا التوبة بعد التقاعد، الآن ما زلت. هذا من حيل الشيطان. أحد المشايخ حدثني بنفسه يقول والله كنت أقول إذا بلغت 40 سأتنسك وسأجتهد، يقول لما بلغت 40 قلت والله ما زلت شباب أنا قوي، نأجل شوية. فلا يزال الشيطان يمني الإنسان حتى يموت وهو لم يتم. نعم أحسن الله إليكم سيد. نكتفي بسؤال. أحسن الله إليكم سيد. نعم نعم تفضل. هل صرح أحد من السلف القول بأن أركان الإيمان خمسة، وجعل الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله؟ داخل في الإيمان بماذا؟ بالله. لا أعرف أحدا صرح بهذا، لكن ليس كل ما ينقل عن السلف يعني بلغنا، ولكن بعض أهل العلم يقول أن الإيمان بالقدر أنه داخل في التوحيد، ويحتجون لهذا بقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، وهو فعلا القدر له يعني ارتباط كبير جدا بالإيمان بالله، وتعلق بالأسماء والصفات هذا ظاهر، ولكن على كل حال نحن لا ننقب حتى لو وجد من السلف من قال عن هذه الأمور، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا التقسيم هو شرعي بخلاف التقسيمات الاصطلاحية، مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم اصطلاحي يعني استقرائي، أما تقسيم أركان الإيمان وأركان الإسلام هذه شرعية دلت عليها الأدلة. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.